Hadis Hafsah Sihupind an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kisah Abdullah kura Umar khudashwi bab birazibat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendika peygamber bu salavat khudelebin kana yakhruju darkatish madine min tariq ash-shajara ashrayka shajara darak al-wirhab al-nik mizgaftake mizgafta dhul hulayfa wa yadkhulu uthata madine min tariq al-mu'arras ashrayka mu'arras aw jarayka ka ma'luma al-wirhab وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنديك في غنبر خدية صلاة خدية لابن كان إذا خرج إلى مكة هكر درك هدبا تشوب مكهي يصلي في مسجد الشجرة دون بيجكة المزقفتة الشجرة أو جمزقفتك الذو الحليفة وإذا رجع وهكر زفري بابا صلى بذي الحليفة دون بيجكة الذو الحليفة ببطن الوادي اتنفن هالدا وبات اتشبه دامينة حتى يصبح حتى بصبه ده بشتهنجشنيكو داشتا مدينة بشبه نتشو مال